بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول الحجاوي: فصل يستحب تقديم الطعام إلى الإخوان ويقدم، يعني هذا مستحب إن أنت تعزم إخوانك، يعني يمكن ده من جملات المستحبات اللي ابتدت تندثر، ويقدم ما حضر من غير تكلف ولا يستأذنهم في التقديم، بل يقدم من غير استئذان، ومن التكلف أن يقدم جميع ما عنده. ومن آداب الزائر ألا يقترح طعاما بعينه، يعني ما يقولش اعمل لنا كذا، وإن خير بين طعامين، يعني لو صاحب البيت قال لك تحب تأكل كذا ولا كذا، اختار الأيسر، إلا أن يعلم أن مضيفه يسر باقتراحه ولا يقصر عن تحصيل ذلك، وينبغي ألا يقصد بالإجابة إلى الدعوة نفس الأكل. يعني وانت بتتعزم على الغدا ما تبقاش نيتك إنك رايح تاكل، نعم هتاكل إنما ما تبقاش دي نيتك، بل ينوي به الاقتداء بالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يولب بالدعوة وإكرام أخيه المؤمن، يعني بزيارته له، وينوي صيانة نفسه عن مسيء الظن به. طيب هيسيء الظن به ازاي لو هو ما راحش؟ انه ربما يظن ان ايه، انه متكبر مترفع، فربما قيل عنه اذا امتنع هذا متكبر. قال: ولا يكثر النظر الى المكان الذي يخرج منه الطعام، فانه دليل على الشره. يعني وانت قاعد ما تفضلش عينيك بص على المطبخ عمال مستني الاكل يخرج. ومن آداب إحضار الطعام تعجيله، فأنت بقى لو صاحب البيت تعجل بإحضار الطعام، ما تعذبش ضيوفك. قال: وتقديم الفاكهة قبل غيرها، لأنه أصلح في باب الطب. الله أعلم بقى الطب دلوقتي يقول إيه، مش عارف، يعني بيقول لو كلت الفاكهة ده أصلح باب الطب. ليه؟ قالوا إن الفاكهة أسرع هضما، الفاكهة أسرع هضما، فلو كلتها الأول تتهضم بسرعة، إنما لو العكس كلت الأكل التقيل الأول وبعدين كلت الفاكهة، فالفاكهة هتتهضم في أعلى المعدة وبعدين تنزل على الأكل اللي تحتها وهو مش مهضوم، فربما يحصل نوع تخليط أو فساد أو حاجة زي كده. يعني قالوا يعني هو ده الأصلح في الطب، قالوا من هذه الحيثية، يعني الله أعلم. ولذلك قالوا يقدم الفاكهة قبل غيرها، وقد قال الله تعالى: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. يعني عاوز يقول لك أن الله عز وجل قد قدم الفاكهة في الذكر، فقال: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. قال هذا كله ابن الجوزي. فصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يبغض أهل البيت اللحمين، قيل هم الذين يكثرون أكل لحوم الناس بالغيبة، وروي عن سفيان الثوري، وقيل هم الذين يكثرون أكل اللحم، وهذا أيضا في باب الطب مضر. وفي باب كذلك النفوس وآداب النفس وتزكية النفس أيضا مضر. باب الطب قالوا بقى يجيب أمراض زي النقرس وغيره، وفي باب تزكية النفوس وتهذيب النفوس وكذا قالوا إنه يخرج النفس إلى طباع السباع، الطباع السبوعية، كثرة أكل اللحم. ماشي. طيب، فالإنسان ما يكثرش من أكل اللحم على كل حال، وما يعتدش حالة واحدة عموما، يعني ما يعتدش حالة واحدة، بحيث انه لو فقدت هذه الحال خرج الى التسخط، وده يمكن موجود فينا. يعني تلاقي بعض الناس، او قل ان شئت معظم الناس، لو دخلوا ملقاش الغداء على تصور معين، مش عاوز اتكلم عن التصورات لان كل واحد برضه حسب الايه المستوى اللي عايش فيه، لكن على كل حال لو دخلوا ملقاش الغداء على تصور ذهني معين عنده يغضب، وده ليه؟ لأنه اعتاد هذا التصور بحيث أنه لو نزل عن التصور ده يتسخط بالمقادير وما يبقاش مبسوط وكده. ناهيكم بقى عن الحالة التي كان عليها النبي، تلك الحالة المشرفة صلى الله على النبي محمد، انه يدخل فيقول ها عندكم غدا ايه، ما يتقلوش عندنا اكل امبارح، لا، وما يتقلوش عاملين لك رز وخضار بس ما فيش لحمه ولا فراخ، لا، وما يتقلوش لا مثلا عندنا ايه رز بس، فلا طبعا بقول حاجات لو حصلت مع بعضنا يغضب وربما يقل ادبه على مراته وربما يقل ادبه على امه، لا ده كله ما يتقالش للنبي عليه الصلاه والسلام، ده يتقال له ما عندناش حاجه اصلا. يعني النبي عليه الصلاه والسلام يدخل يسال ها عندكم غدا ايه او اكل ايه، فما يطلعش عنده حاجه اصلا تتاكل، مش عنده رز وخضار، مش عنده اكل بايت، لا ده ما يطلعش في بيته حاجه تتاكل. طيب ازاي النبي عليه الصلاه والسلام يستغل هذه الحال للقرب ولمزيد من الإقبال عليه الصلاة والسلام صلى الله على النبي محمد؟ إحنا لو ده حصل معانا نخرج إلى الكبائر، صح يا شباب؟ نخرج إلى الكبائر، يعني هتعمل إيه؟ هتزعقي في أمك وإنت هتقول لها أف وتشوح وتدخل على أوضتك وغضبان. طبعا ده ما هوش دعوه للامهات اللي بيسمعوني ان هم ايه ما ياكلوش عيالهم برضه، لان احنا الان ابتلينا بنساء ورجال صرفوا عن ادنى معاني التربيه. يعني حتى عادي الام عادي جدا انها ما تعملش اكل لعيالها، طب وبتعمل ايه؟ مشغوله بحاجات تانية اقل اهميه بكثير من غير تفاصيل برضه. انما حال النبي عليه الصلاه والسلام ايه بقى؟ يدخل هي في اكل؟ لا ما فيش اكل. يقوم يخرج الى التسخط ويخرج الى الضرب والاهانه لمراته، يقول اني اذا صائم. ازاي النبي عليه الصلاه والسلام يقلب تلك الحال اللي ممكن تعكر صفوه كثير من الناس وتخرجهم الى ما يرضي الى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، يحولها إلى مزيد من القرب ومزيد من الثواب ومزيد من مفهوم يا شباب؟ طيب قيل هم الذين يكثرون أكل اللحم، اللحمين، الله عز وجل يبغض اللحمين. قال الشيخ عبد القادر وغيره ويكره الأكل على الطريق. قال ويستحب أن يبدأ بالملح ويختم به. قال شيخ تقي الدين فقد زاد الملح، يعني مش عارف ليه الصراحة يستحب البدء ولا هي بيه مش عارف. قال شيخ عبد القادر ومن الأدب ألا يكثر النظر إلى وجوه الآكلين، ما تقعدش تركز في الإيه الناس اللي بتاكل، لأنه مما يحشمهم، يعني يخليهم ينقبضوا كده ويبقوا إيه متحشمين من الأكل، وده ما هوش المقصود إلا لو أنت بقى عاوزهم يسيبوا الاكل ده. كان رووا ان احد الملوك ما كانش ياكل غير لما يبقى على المائده واحد فقير معاه، يعني بياكل معاه، فمره حطوا له الاكل لهم، لا التمسوا لي ايه واحد فقير يعني ياكل معايا، خرجوا قعدوا يدوروا على واحد اعرابي. الاعراب طبعا اشد كفرا. الاعراب يعني ما يهمهمش، يعني ايه عندهم كده جلافه الايه ال البدو، لان هم ما هماش من اهل المدن يعني، فما ما عندهمش الاتيكيت بتاع المدن يعني. من الاخر كده جابوا الاعرابي ده، عربي فقير وقعد ياكل مع بقى مع ملك يعني ولا مع امير حاجه يعني فخمه يعني، فهو بياكل الاعرابي، فالامير ده ولا الملك قال له خلي بالك في شعرايه في اللقمه بتاعتك، يعني ظهر بيرفع لقمه البق فيها شعرايه، فالملك ده قال له ايه او الامير قال له خلي بالك في شعرايه في اللقمة، فراح الأعرابي قال له إيه؟ قال له أو تراقبني مراقبة من يرى الشعر في الأكل؟ والله لا أكلت معك، وقاموا ساب الاكل. انت يعني مركز مع اكلي لدرجه انك عينيك تشوف الشعره في اكلي؟ طبعا هو معنى جميل من الاعراب، يعني دعكم الان بقى من مساله امير، يعني فكره انك ايه، خلي بالك شعرايف لامتك يا عم، يعني انت قاعد مركز في لامتي. والله يعني لو كان الحجاج، انا مش فاكر مين الصراحه، لو كان الحجاج يبقى العربي بيتلكك بقى انه ما ياكلش معاه. الحجاج طبعا قتال الصحابه، قال الذهبي عنه نسبه ولا نحبه، فيمكن العربي بقى بيتلكك يعني ايه عشان ما ياكلش مع الحجاج او حاجه. طيب قال شيخ عبد القادر: ومن الادب الا يكثر النظر الى وجوه الاكلين، لانه مما يحشمهم، ولا يتكلم على الطعام بما يستقذر من الكلام، ولا بما يضحكهم خوفا عليهم من الشرق، ولا بما يحزنهم لئلا ينغص على الآكلين أكلهم، ويكره إخراج شيء من فيه ورده إلى القصعة. واضح يعني، ما تخرجش حاجة من بوقك تحطها تاني في الطبق اللي الناس كانت بتاكل منه. ولا يمسح يده بالخبز، ولا يستبذله، ولا يخلط طعاما بطعام، يعني يظهر والله اعلم الا ان يكون خاصا به. يعني ما تجيش مثلا كلنا بناكل من صينيه فيها رز، كل الناس قاعده تاكل منها، وفي خضار، تقوم انت ماسك الخضار قلبه على الرز مثلا، وانت يعني ما افرض حد مش عاوز ياكل خضار، طب كلكم عاوزين تاكلوا خضار، لكن ممكن الاكل ما يخلص، فتبقى افسدت الاكل برضه على غيرك. ما خد بقى وحطه قدام نفسك، وايه كل مما يليك، اخلط بقى طعام بطعام، ماشي الحال. ولا يجوز له ذم الطعام، اذا اشتهيت كل، واذا كرهت فامسك، لكن ما لا تذم الطعام. ولا لصاحب الطعام استحسانه ومدحه، وما يجيش اللي ايه اللي عازم الناس بقى، في ناس كده عندها برضه الداء ده للاسف، ده انا جايب الحته دي من الفخده، ده انا شاريها من احسن جزار في البلد، ده انا مش عارف عامل ايه، ده انا، ويفضل ايه يمدح في طعامه. ولا تقويمه، يعني ما يقولش ايه ده انت لو تعرف اللحمه دي بكام مثلا، او يجيبها بقى بايه يعني بذكاء كده بدهاء، يقول له ايه يا اخي سبحان الله اللحمه غليت قوي، تخيل كده انا جايب ده الكيلو ده واقف عليا بكذا، قال يعني ايه، بيتكلم ان اللحمه غليت. قال: لأنه دناءة، يعني من يفعل ذلك يكون قد فعل الدناءة، يعني ما نقدرش نقول إنه دنيء، يعني ما يعني إنما فعله دنيء، ماشي انتهى. والقول بالكراهة أولى. وقال أيضا: ولا يرفع يده حتى يرفع أيديهم، يعني صاحب الطعام اللي عازم، لو هم في بيتك أو كده، ما تقومش أنت من على المائدة او تبطل اكل غير لما الناس تبطل اكل، لان ده برضو هيخليهم ينقبضوا، هم جعانين شافوك انت بطلت اكل خلاص هيبطلوا اكل. لو تفتكروا ده كان موطن من مواطن اباحوا فيه، او بعض العلماء يعني اباح فيه ايه، ان انت تاكل فوق الشبع، تاكل فوق الشبع، فقالوا من المواطن ان تكون انت صاحب البيت وعازم الناس فتاكل فوق الشبع علشان ما تقومش قبل ما يقوم. لكن من الاول الاولى انك ايه تقلل طعامك علشان ايه تقوم بعديهم، وفي نفس الوقت ما تبقاش اكلت فوق الشبع، يعني تاكل واحده واحده، مش اول ما الاكل يتحط وانت صاحب البيت تبتدي ايه تهجم على الاكل، وانت تضطر يا اما تقوم قبليهم يا اما تشبع وتاكل فوق الشبع. لا، يبقى لا يرفع يده حتى يرفع ايديهم الا ان يعلم منهم الانبساط اليه، يعني لو الدنيا ما فيهاش بقى كلفه، يعني ناس اصحابك وبيدخلوا البيت ايه يستبيحوه، يهجموا على الثلاجه ويفتحوا، في اصحاب كده هم ما فيش اصلا كلفه بيننا وبين بعض، هم بيدخلوا يفتحوا الثلاجه ياكلوا ايه وما يسيبوليش انا نفسي اكل مثلا، خلاص انت بقى تقوم قبليهم، تقوم بقى يعني مش فارقه بقى، الا ان يعلم منهم الانبساط اليه، يعني في انبساط بينك وبينهم، يعني الايه الدنيا سهله، ولا يتكلف ذلك. وقال ابن حامد: من السنه لمن اراد الاكل ان يخلع عليه، وروى فيه حديثا: والاكل على السفر اولى من الاكل على الخوان. انت السفر يا جماعه، السفره مش اللي هي السفرة بتاعتنا دي، السفرة اللي هو المفرش اللي بيتفرش على الأرض، هو ده السفرة. خلاص، الخوان بقى اللي هي الموائد. فالأكل على السفر على الأرض أولى من الأكل على الإيه، على الخوان. يعني ما ناكلش على الترابيزة، لا عادي كل على الترابيزة لو عاوز، إنما الأولى الأكل على السفر. وده كان أكل النبي عليه الصلاة والسلام، وما أكل صلى الله عليه وسلم على خوان قط، صلى الله على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. والجلوس على الأرض أقرب إلى التواضع وإلى جلسة العبد التي كان يجلسها صلى الله عليه وسلم، يقول إنما أنا عبد أجلس جلسة العبد، فهذا أولى. خلاص، طبعا عند الخلايجة معروف، يقولوا إيه السفرة، يعني السفرة اللي هو المفرش اللي بيتفرش على الأرض. طيب، من الطرائف اللي حصلت لي مرة في السعودية، طالب أكل فجالي على الفندق، والراجل بيديلي الشنطة وبيقول لي السفرة جوه. فأنا طبعا سفرة إيه اللي جوه، يعني هلاقي حاجة مثلا بتتنفخ مثلا، أنا السفرة عندنا السفرة يعني، ما كانش كنتش أعرف بقى معلومتي. كنت فهو يقصد السفرة اللي هو إيه، المفرش يعني اللي بيتفرش على الأرض ده، حاطينه جوه يعني تفرش وتاكل. وفضلت شوية كده مش يعني مش عاوز أفهم إيه السفرة اللي جوه دي، مش يعني. قال: ويستحب أن يجلس غلامه معه على الطعام، فإن لم يجلس لقمه. ويستحب الأكل مع الجماعة ولا يرفع يده قبلهم. الجماعة هنا يعني مع الناس، يعني مش الجماعة يعني جماعتك في البيت، لا. يستحب الأكل مع الجماعة يعني ما ينفردش بالأكل، ولا يرفع يده قبلهم. قال الآمدي: ولا يجوز أن يترك تحت الصحفة شيء من الخبز، نص عليها أحمد في رواية مهنة. وقال: السنة أن يأكل بيده ولا يأكل بملعقة ولا غيرها، ومن أكل بملعقة أو غيرها أخل بالمستحب وجاز. يعني مفيش مشكلة اللي يأكل بالمعلقة، مفيش مشكلة، لكن المستحب أن يأكل بيده. تقدر بقى يعني تخلط هذا بذاك، ماشي الحال برضه، انتهى. وقيل لأحمد: إن أبا معمر قال إن أبا أسامة قدم إليهم خبزا فكسره. شوفوا الأدب الجميل ده، خبز ظاهر ناشف ولا حاجة كسره. قال الإمام أحمد بقى: هذا لئلا يعرفوا كم يأكلون. مفهوم يا شباب؟ يعني لو الرغيفة زي ما هي، هيبتدي إيه، واحد ياخد رغيف في التاني يتكسف ياخد التالت. لو العيش مكسر، محدش عارف ده بياكل قد إيه ولا ده بياكل قد إيه. فصل: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام عن الطعام حتى يرفع. قال: وفي رواية: إذا وضعت المائدة فلا يقم أحدكم حتى ترفع المائدة، ولا يرفع يدا وإن شبع حتى يفرغ القوم، وليعذر، فإن الرجل يخجل جليسه فيقبض يده، وعسى أن يكون له في الطعام حاجة. كلمنا على الموضوع ده. وقال: إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت. رواهن ابن ماجه وغيره، وفيهن ضعف. فصل: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج السوس منه، إسناده ثقات، رواه أبو داود والبيهقي. قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن شق التمرة عما في جوفها، فإن صح فيشبه أن يكون المراد إذا كان التمر جديدا، والذي رويناه في العتيق. يعني كأن في حديثين، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يفتش التمر العتيق يخرج السوس منه، وحديث آخر نهى صلى الله عليه وسلم أن تشق التمر عما في جوفها. طب إزاي نجمع بين الحديثين؟ قال: لو صح هذا الحديث فيشبه أن يكون المراد إذا كان التمر جديدا، يبقى ما توسوس، ما تخرجش إلى حد الوسوسة، ماشي. في بعض الناس موسوسين، فتلاقيهم ايه، كل حاجة عاوزين يفتشوا فيها، وكل حاجة تتغسل مرة واثنين وثلاثة، وكل، لا، امنعوا نفسكم من ده خلاص. فلو التمر جديد، يعني غالب الظن ان التمر ده ما فيهوش سوس ولا حاجة، ده غالب الظن يعني، ما تقعدش بقى تفتش وتعمل كل، يعني انت لو دخل يعني كلت سوس يعني هيحصل لك حاجة، يعني تاكل سوس. انما لو التمر عتيق مليان بقى، يعني غالب الظن ان يبقى فيه سوس، قلت وانا اقرا خلاص انت تقرا سيبه، احنا بنتكلم في اللي عاوز ياكل ما عندوش غيره وجعان يعني خلاص، فعاوز يفتش عشان يخرج السوس من التمر العتيق ده وياكل. قال عن انس انه كان يكره ان يضع النوى مع التمر على الطبق، ذكره البيهقي. انه طبعا برضه يقذر الاكل على غيرك. ماشي. قال ابن الجوزي: لا يجمع بين النوى والتمر في طبق، ولا يجمعه في كفه، بل يضعه من فيه على ظهر كفه ثم يلقيه، وكذا كل ما له عجم وتفل، يعني حاجة بتتاكل وحاجة بتلقى يعني. ويباح أكل فاكهة مسوسة ومدودة بدودها، يباح يعني اللي عاوز ياكل ده، اللي نفسه تجيبه ياكل ده ياكل، يعني ما نقولوش حرام ولا مكروه. ماشي. ويباح أكل فاكهة مسوسة ومدودة بدودها، وباقي اللاء بذبابه، وخيار وقثاء وحبوب وخل، ذكره في الرعاية. وظاهر هذا أنه لا يباح أكله منفردا، يعني ما حدش يروح يأكل السوس لوحده والدود لوحده كده. وذكر بعض المتأخرين فيه وجهين من غير تفصيل. ويسن إذا أكل عند الرجل طعاما أن يدعو له، وهذا من الأدب الغائب، يعني انك لما حد يعزمك على حاجه ما تقولوش شكرا وخلاص كده، ادعو له حتى لو بقولك جزاك الله خيرا، يعني دي كفايه، ده فيعني قد بالغت في الثناء والدعاء. ماشي. الضرر، الضرر ان الانسان ياكل الدود لوحده يعني وسوس لوحده، ولا ياكل حاجه مسوسه ومدوده؟ مش شرط يبقى فيها ضرر ولا حاجه، يعني واحد كل تمرتين بالسوس يعني هيجي له حاجه؟ يعني على الراي اهو اللي يقول لك احنا اصلا بناكل الحاجه مغلفه في التلوث، يعني السوس ده يعني يمكن احنا ظالمينه معانا شويه. يعني انت جيت على السوس الهرمونات والرش يعني ما يظهر ان ما فيهاش ضرر اللي انت متخيله يعني. واحنا مش بنقول لك روح كل بالسوس، عشان بس يا جماعه الكلام يبقى واضح، مش بنقول لك روح كل السوس وكل الدود، احنا بنقول يباح فعل ذلك. ما تجيش بقى تيجي انت حد يقول ايه وانا اكل ليه سوس وانا اكل ليه، انت حر ما تاكلش. لكن مسائل الفقه دي مهمة ليه؟ لأنك هتيجي في وقت وهتلاقي مفيش غيره وهتاكل. وساعتها بقى لو أنت بتتحرى، مش أنت السائل يعني بتكلم عموما، لو بتتحرى الحلال والحرام ممكن تقف قدامك تسأل طب هو يعني هو يجوز ولا حرام؟ طب أنا بعمل حاجة كده غلط؟ فخلي معاك الحكم. مفهوم؟ هو أنا بجاوب عشان نفهم برضو، مش يعني مش ماشي؟ طيب. وطبعا لو هتدعو بقى لصاحب الدار تقول له ايه اكل طعامكم الابرار وايه وافطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكه وبعضهم يزيد ايه وذكركم الله في من عنده. ماشي الحال. ماشي. مش لو اضطر يا شباب، الاضطرار ده مساله اخرى في الفقه، مش اضطرار، ده مش حرام عشان نقول ما تاكلوش غير وانت مضطر. واحد قاعد وعنده تمر مسوس وتمر نظيف والتلاجة مليانة اكل وكباب وجمبري وكل حاجة، راح رايح واكل التمر المسوس، يباح؟ اه يباح. فهمتوا الفرق؟ مش نقول له كل ما تضطر، غلط، مش ده الحكم. فاهمين الفرق يا شباب؟ يباح، هو حر، هو حر عاوز ياكل تمر مسوس ياكل تمر مسوس، انت انت مش عاوز تاكل تمر ما تاكلش تمر مسوس. لكن هو بيقول لك انا عندي كل الاكل بس انا هاكل تمر مسوس، ده غير انه يكون لازم يكون مضطر. المضطر ده اللي هو ايه، عنده الميته وعنده زي ما قلنا بقى الثلاجه مليانه اكل وبتاع، فيروح ياكل الميته، نقول له لا يجوز انك تاكل الميته، حرام عليك. فهمتوا الفرق يا شباب؟ لا، ده يباح انه ياكله. او فاكهه مدوده، عنده فاكهه مدوده وفاكهه جديده، فاكهه خارج منها الدوده اهو، ماشي، ف فراح قايل انا هاكل فاكهه المدوده، ما لكوش دعوه انتوا، انا بحب الدود. انت ما خلاص يعني، حكمها ايه في الفقه بقى؟ احنا دلوقتي مش بنقول تعافها النفس ولا لا، نقرف ولا لا، نقرف ده مساله تانية. يعني ممكن يبقى حاجات مباحه لكن النفس تعافها، والنبي عليه الصلاه والسلام كان يعافو اشياء، يعني الضب، حيوان الضب ما كلوش النبي عليه الصلاه والسلام، وبعدين قال مش حرام، لكن انا يعني ما كانش قومي ما كانوش بياكلوا الضب، فانا يعني فاهمين يا شباب الفرق؟ يلا بقى عشان ما نحرقش في الحته دي كتير. قال ابن عقيل يكره لاكل المروءات والفضائل التسرع الى اجابه الطعام، يعني حد مشهور، حد مشهور بقى بدين، بواحد عنده مكانه في البلد كده، ف لا يسارع الى اجابه الطعام، والتسامح بحضور الولائم غير الشرعيه، يعني هذا برضه لا ينبغي، فانه يورث دناءه واسقاط الهيبه من نفوس الناس. مش يقعد في ايه؟ في فرح في راس واغاني وموسيقى واختلاط بلخبطه وقرف لا، ويبقى هو معروف انه فلان الفلاني اللي بيكلم الناس في الدين، او فلان الفلاني الكبير في العيله، او لا ينبغي. دعا رجل الامام احمد فقال ترى ان تغضبني بعد الاجابه، يعني بعد ما خلاص واحد قال دعا الامام احمد على شيء يعني، فاحمد وافق، قال له طب هتزعلني بقى لما تيجي؟ قال له لا. فقال لا. فذهب الرجل فاقعد مع احمد من لا يشتهي احمد ان يقعد معه. طب ليه بتعمل كده؟ يعني ده قال له ايه تجي لي بقى النهارده وبتاع، فاحمد قال له ماشي. الامام احمد قال له وما تزعلني هتزعلني بقى لما تيجي؟ قال له لا مش هزعلك. يوم يجي الامام احمد يروح مقعد مع مين؟ واحد هو عارف ان الامام احمد ما يحبش ان يقعد معاه. فقال احمد عند ذلك رحم الله ابن سيرين، فانه قال لا تكرم اخاك بما يشق عليه، لكن اخي هذا اكرمني بما يشق علي. يعني دعاني على الاكل ولا غيره، وبعدين لقيته قعدني مع حد انا اتضايق ان هو. وقال ابن الجوزي لا تدع من تشق عليه الاجابه، يعني برضو خليك انت ناصح شويه في الدعوه، ما تجيش تقول ايه لازم تيجي وهزعل، وانت عارف يعني انت في بلد وهو في بلد مثلا، او انت عارف اليوم ده عنده شغل وعشان يجي لك هيبقى طالع تعبان طب ليه تعمل كده؟ لا تدع من تشق عليه الاجابه، وإذا حضر تأذى من الحاضرين بسبب من الأسباب، أو عارف إن فلان وفلان الكيمياء مش راكبة مع بعض، والإيه والأرواح جنود مجندة أو بينهم خلاف أو كده، تقوم تجيب ده وتجيب ده، تقوم تفضل طول القعدة ده متوتر وده متوتر وده متضايق وده متضايق، طب ليه تعمل كده ليه؟ وقال فإن كان الطعام حراما فليمتنع من الإجابة، وكذلك إذا كان منكرا، يعني إذا كان ثم منكر، يعني في منكر في القعدة، وكذلك إذا كان الداعي ظالما فاسقا أو مبتدعا أو مفاخرا بدعوته. واضح الكلام، واحد اللي بيدعوك بقى ظالم فاسق لا تجيبه، مبتدع لا تجيبه، مفاخر بدعوته، يعني بيفخر على الناس بأنه بيعزمهم ويعمل ولايم، برضه ما تروحش. وقال أيضا إذا كان في الضيافة مبتدع يتكلم في بدعته لم يجوز الحضور معه إلا لمن يقدم على الرد عليه، وإن لم يتكلم المبتدع جاز الحضور مع إظهار الكراهة له والإعراض عنه، وإن كان هناك مضحك بالفحش والكذب لم يجب الحضور ويجب الإنكار، فإن كان ذلك مزحا لا كذب فيه ولا فحش أبيح ما يقل من ذلك، وأما اتخاذه صناعة وعادة فيمتنع. إن حد يبقى صناعته وبياخد فلوس عليها إنه يضحك الناس، ماشي. وذكر الشيخ تقي الدين أنه لا ينبغي أن يجيب دعوة من لا يصلي، واحد ما بيصليش يدعوك يبقى ما لا تجيب دعوته. طيب يا شيخ، يعني عندنا يكونوا مثلا عاملين غدا في الفرح الظهر مثلا والسهر اخر النهار، فهل يجوز الذهاب للغداء بس وده أصلا من العادات والتقاليد في المكان؟ آه يعني وليمة العرس يعني هتروحوا تاكلوا ومش عاوزين تروحوا السهرة يعني. لو السهرة ما فيهاش حاجة حرام هتهيصوا للبنت وكده ما تكسروش بخاطرها يعني، دي مسألة تانية يعني. تخيلوا كده البنت عاملة غدا وسهرة فدعت الناس فكل صاحباتها جم على الغدا، جت في السهرة ما لقيتش يعني عاوزة بقى تسهر وتفرح وكده يوم فرحها مثلا ومفيش حاجة حرام يعني، فأنتوا ما تروحوش. إنما لو الناس بقى بعيدة عنها ودي العادة عندكم ماشي الحال مفيش مشكلة. طب يا شيخنا لو قريبي مش بيصلي وبيدعوني ما روحش، عاوز تروح وتدعوه إلى الصلاة اعمل ده، هذا أولى يعني. تروح وتكلمه وانت قاعد، مش أنا الوقت بقى يا فلان، احنا مش عارفين الموت امتى، احنا يلا بينا هنقوم نصلي دلوقتي المغرب يلا، وهكذا. ماشي. حكم اكل الخضار من غير غسيل جائز ما فيهوش مشكلة، وحتى بعض الاطباء اصلا بعض الاطباء بيقول ان ده مما يقوي المناعة، لكن لان احنا مش متعودين عليه من صغرنا فبيأذينا يعني. هذا سمعته من بعض الأطباء يعني، قال لك عشان كده تلاقي الأطفال في الأرياف مناعتهم أقوى. ليه؟ هم لما بياكلوا الحاجات دي من هم صغيرين تبتدي المناعة بتقوى عشان تهاجم الإيه الفيروسات والحاجات اللي موجودة، فتلاقي الطفل يطلع عنده مناعة قوية. خلاص مش بنقول هو مفيد في نفسه، لكن انتوا عارفين أصلا فكرة المناعة إن انت بتديها جزء من الفيروس ضعيف علشان المناعه تبتدي تقوي. ده فكره يعني اصلا الحقن بتاعت الايه اللي بيدوها دي الايه يا جماعه بيسموها ايه بيدوها لكم في الوحده الصحيه دي اسمها ايه؟ التطعيم. ايوه التطعيم فكرته كده اصلا، التطعيم فكرته ان بيديك الفيروس لكن ضعيف، ده فكره التطعيم. حقنة الطعام اللي بتروح تاخدها دي بيكون فيها الفيروس اللي انت رايح تطعم ضده لكن بدوز ضعيف او بكميه قليله، فتقوم المناعه تنشط لمحاربه الفيروس. فلما يجي الفيروس من الجو بقى بكميه كبيره او بقوه بهجمه قويه يلاقي مناعه قويه تقف في وشه. فاهمين؟ طيب على كل حال يعني عاوز تغسل فاكهه اغسلها وهذا اولى يعني. اللي هياكل من غير ما لا ينكر عليه بقى اللي ياكل من غير غسيل يعني، هي المايه نفسها عدله اللي بتغسل بيها المايه يعني. لو بصينا على المايه نفسها اللي بتغسل بيها الفاكهه، احنا عايشين بالايه؟ بستر ربنا سبحانه وتعالى وايه وحفظه وكلائه لنا. يلا بقى عشان نخلص ناخد كام دقيقه كده. توبه نوح عليه السلام ذكر بسنده عن وهيب بن الورد قال لما عاتب الله تعالى نوحا في ابنه فأنزل عليه إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال فبكى 300 عام حتى صار تحت عينيه مثل الجداول من البكاء. توبة موسى عليه السلام بسنده قال لما سمع موسى عليه السلام كلام ربه عز وجل طمع في رؤيته فقال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فقال الله تعالى يا ابن عمران إنه لا يراني أحد فيحيا. قال موسى ربي لا شريك لك إني أن أراك وأموت أحب إلي من ألا أراك وأحيا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.